الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: قدمنا من سفر وبعد أن وصلنا البيت قمنا بأداء صلاة المغرب والعشاء جمعا، فهل يصح لنا أن نقصر صلاة العشاء؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والمتقرر عند العلماء أنه لا إتمام في سفر ولا قصر في حضر. وبما أن العلة الموجبة للقصر والمجوزة له في حقكم قد انقطعت بنزولكم في بيتكم ومحل إقامتكم، فتكون قد انقطعت العلة في حقكم، وبانقطاع العلة ينقطع الحكم، فلا يجوز لكم أن تصلوا العشاء في الحضر مقصورة، لأنه لا قصر في حضر، ولأن العلة من تجويز القصر قد تخلفت عنكم، فيتخلف جواز القصر بتخلفها. فإن كنتم قد صليتم العشاء بعد نزولكم ومحل إقامتكم قصرا، فيجب عليكم الآن أن تعيدوها كاملة، والله أعلم.